بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه. لا يزال الكلام في الاحتمالات التي يمكن أن تفهم من الروايات الدالة على حرمة العصير العنبي المغلي، وقلنا إن في هذه الروايات أربعة احتمالات. الاحتمال الأول منها أن هذه الروايات ليست مخصصا جديدا لأدلة الحل، بدعوى أن العصير العنبي المغلي مسكر مطلقا، سواء كان غليانه بنفسه أي بحرارة الجو مثلا أو بالنار، وبالتالي فهذه الروايات ليست محرمة للعصير العنب المغلي بعنوانه، وإنما تحرم العصير العنب المغلي بعنوان أنه مسكر ومصداق من مصاديق المسكر. وكنا قد ناقشنا هذا الاحتمال في الدرس السابق، وقلنا يوجد تفصيل لشيخ الشريعة الأصفهاني حاصله أن الغليان بالنار لا يسكر، بينما الغليان بنفسه يعني غليان العصير العنبي بنفسه فيسكر. وأوردنا عدة قرائن لهذا التفصيل، وإذا صح هذا التفصيل حينئذ ينتفي ويبطل الاحتمال الأول بأن هذه الروايات ليست مخصصا جديدا، بدعوى أن كل عصير عنبي مغلي مسكر. واليوم نتكلم في الاحتمال الثاني والثالث. الاحتمال الثاني أن هذه الروايات ليست مخصصا جديدا لأدلة الحل، لما دل على حلية شرب كل عصير ليست مخصصا جديدا، لكن لا بدعوى أن كل عصير عنبي مغلي مسكر كما في الاحتمال الأول. هذا الاحتمال يوافق الاحتمال الأول في مسألة، وهي أن روايات تحريم العصير العنب المغلي ليست مخصصا جديدا لأدلة الحل، لكن لا بنفس الدعوة السابقة من أن كل عصير عنبي مغلي مسكر، بل بدعوى أن الحرمة واقعية للعصير العنب المغلي المستفادة من روايات الباب مخصوصة بما عرض له الإسكار. بعبارة أخرى، روايات الباب تدل على حرمة، إما أنها تدل على حرمة ظاهرية لأن العصير العنب المغلي عرضة للإسكار غالبا، ولكن المولى حكم بحرمته على الإطلاق لأجل شيوع احتمال الإسكار فيه، مع اختصاص الحكم الواقعي بالمسكر. أما يقال هكذا أن هنا حرمة ظاهرية لأن العصير العنب المغلي عرضة للإسكار غالبا، أو يقال بأن مفاد روايات الباب الحكم عليكم السلام ورحمة الله الحكم الواقعي بالحرمة، لكن يوجد ما يقيد هذه الروايات بخصوص الإسكار. هذا الاحتمال يقول روايات حرمة العصير العنبي المغلي ليست مخصصا جديدا لأدلة الحل، أما لأنها بصدد جعل حرمة ظاهرية لأجل أن العصير العنبي المغلي عرضة للإسكار غالبا، أو أنها بصدد جعل حرمة واقعية، لكن يوجد ما يقيد هذه الحرمة بخصوص الإسكار. ولكن ما يمكن أن يفرض قرينة على تقييد روايات الباب بخصوص المسكر مردود، ولا أريد الدخول في ذلك، ليس فيه كثير صناعة، من أراد أن يراجع فليراجع بحوث بشرح العروة للسيد الشهيد الجزء الثالث صفحة 470 وما بعد. مهم فهمنا أن هذا الاحتمال يختلف عن الاحتمال الأول، أنه لا يبتني على تلك الدعوة القائلة بأن كل عصير عنبي مغلي مسكر، وإن كان يتفق معه بأن روايات الباب ليست مخصصا جديدا لأدلة هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن ننكر الإطلاق في روايات حرمة العصير العنب المغلي بلا حاجة إلى التفتيش عن مقيد، يعني نلتزم بأنها ليست مخصصا جديدا لأدلة الحل، ومفادها حرمة العصير العنب المسكر ولا تشمل غير المسكر، إذ لا إطلاق فيها من الأول. هذا الاحتمال فيه صناعة نحتاج أن نتوقف عنده. هذا الاحتمال يقول نلتزم بعدم كون روايات تحريم العصير العنب المغلي ليست مخصصا جديدا لما دل على حلية شرب كل عصير، نلتزم بذلك لأن مفاد هذه الروايات حرمة العصير العنب المغلي المسكر، ولا تشمل غير المسكر من الأول، فهي ليست مطلقة حتى تحتاج إلى مقيد كما هو الحال في الاحتمال الثاني، بل من الأول لا تشمل غير المسكر. وهذا الاحتمال يمكن تقريبه ما يلي، وهو أن الروايات التي حكمت بحرمة العصير العنب المغلي طائفتان، إحداهما ما ورد في المطبوخ والبختج والطلاء، البختج مطلق العصير المطبوخ، والطلاء سيتضح معناه. الطائفة الأولى ما ورد في المطبوخ، المطبوخ بالنار طبعا عندما يعبر بالغليان يقصد الغليان الأعم من الغليان بالنار أو الغليان بنفسه الذي قلنا أنه حاصل من حرارة الجو، وعندما يعبر بالمطبوخ فيقصد خصوص المغلي بالنار. فالروايات التي حكمت بحرمة العصير العنب المغلي على طائفتين، الأولى ما ورد في المطبوخ والبختج والطلاء، والأخرى ما ورد من الروايات التي لم يؤخذ في لسانها الطبخ، بل علقت الحرمة فيها على نفس العصير منوطا بالغليان. وبينت الآن فرق التعبير بالطبخ عن التعبير بالغليان. الطائفة الثانية لم يؤخذ في لسانها الطبخ، بل علقت الحرمة فيها على نفس العصير منوطا بالغليان الذي هو عام. وربما إذا أطلق مقابل الطبخ فيقصد به الغليان بنفسه. ويقول السيد الصدر رحمة الله عليه، وننقل هذا البحث منه مع التوضيح، أنه لكي نعرف أجواء روايات الطائفتين نقول، هذا بحث لطيف، هنا لا ننظر فقط إلى ألفاظ الرواية، وإنما نبحث عن أجواء تاريخية تحيط بالرواية. ولذلك ذكرت مرارا إن من الخطأ أن نختصر الكتب الروائية إلى الصحيح فقط من الروايات، لأنه وإن كانت الروايات الضعيفة لا يؤخذ بها في الاستنباط الفقهي المباشر، لكنها قد تعطي أجواء الروايات تفيد أننا نعرف الأجواء المحيطة بالروايات المعتبرة السنة، وحتى أننا نحتاج أحيانا إلى مراجعة تاريخية المسألة الفقهية، ونحتاج أن نرى أنه ما هو الجو العام عند المسلمين في هذه المسألة. وهذا البحث جئت به لأنه نلحظ به بوضوح كيفية تأثير أجواء المسألة الفقهية على فهم الرواية. السيد الصدر يقول هناك مسألتان كانتا مطروحتين للبحث على الصعيد الفقهي العام بين المسلمين، وحصل بشأنهما أخذ ورد واسع من عصر الصحابة إلى أيام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الأولى وهي المهمة تتعلق بالطلاء، وذلك إن العصير العنبي غير المطبوخ لا إشكال عند المسلمين في حرمته، يعني العصير العنبي إذا غلى بنفسه كثيره وقليله، إذا غلى بنفسه من شدة حرارة الجو وأسكر لا إشكال عند المسلمين في حرمته، وإنما وقع الكلام بينهم في العصير العنب المطبوخ على النار. مسلم فقهيا عند المسلمين جميعا إن العصير العنبي إذا غلى لشدة حرارة الجو وصار مسكرا فهو حرام. إنما الخلاف بينهم والكلام عندهم في العصير العنب المطبوخ على النار، والأصل في هذا الخلاف قصة الخليفة الثاني مع أهل الشام، إذ لا يظهر تعارف الطلاء قبل هذه القصة، حتى مصطلح الطلاء قد جاء من تلك القصة، حيث راجع أهل الشام الخليفة الثاني شاكين له فساد بطونهم لتعودهم على الأغذية الثقيلة وحرمة المسكر عليهم. ماذا نفعل؟ هم متعودون على الأغذية الثقيلة وفسدت بطونهم وكانوا يعالجون ذلك بالمسكر، والآن قد حرم عليهم المسكر، ماذا يفعلون؟ فجاء نصراني وقال: إننا تعودنا على شراب نشربه في موسم الصوم ليقوينا على العبادة. شو هذا الشراب؟ فجاء بشرابه وهو عصير عنبي مطبوخ وكان غليظا كالرب. ماذا الرب هو؟ ربما مصطلح فارسي. الرب هو العصير المطبوخ الثخين الغليظ، يقول الآن يعبرون عن المعجون الطماطة رب قوجة، يعني عصير ثقيل. فوضع عمر اصبعه فيه فقال: لكأنه طلاء الإبل، وهو النفط الذي تطلى به الإبل، فمن هنا جاء مصطلح الطلاء. ثم التفت عمر الى عبادة ابن الصامت الصحابي المعروف وكان جالسا الى جانبه فقال: ما ترى في هذا؟ فقال: انا لا ارى ان النار تحلل الحرام. هذا بعد ان غلي صار حراما وعرضه على النار لا يجعله حلالا، هكذا قال عبادة. فانزجر منه عمر، أي زجره ونسبه إلى الحم كعادته وعادة من يتبع. هذا الشدة السنة واضحة منين هاي الشدة والغلظة في الأخلاق السلوكيات، واضحة جاي مننا. وأبدأ بالحلية عمر، فلما أباح لهم ذلك سكر بعض المسلمين فأقام عليهم الحد ونهاهم عن التجاوز في الشرب إلى حد الإسكار. ويبدو من هذه القصة سير الصدر قد مؤدب قد لطيف إن عمر أراد تحليل الشرب من المسكر بالمقدار الذي لا يسكر إذا طبخ على النار. هذا الذي توصل إليه الخليفة الثاني، أنه حلل الشرب من المسكر، هذا مسكر لكن بالمقدار الذي لا يسكر إذا طبخ على النار. ولذلك قال له عبادة: أنا لا أرى أن النار تحلل الحرام. لما هو حرام؟ لأنه مسكر. وعمر اعتقد أن عرضه على النار شنو؟ يحلله بشرب، أن المقدار ليس بمسكر. سيد الصدر يقول: وقد بدأ النزاع منذ ذلك الوقت حول هذه النقطة، وامتد في عصر الصحابة والتابعين والفقهاء. فهناك من رأى رأي عمر، وهناك من اتفق مع عبادة في رأيه، غير أن الطرفين كانا متسالمين على أن الطبخ بالنار بنفسه ليس من موجبات الحرمة. الطبخ بالنار بنفسه ليس هو، إنما الغليان وإنما الكلام وقع بينهم إن الطبخ بالنار هل يوجب تعطيل الغليان الحاصل بعد الطبخ عن ايجاد الحرمة او لا؟ حصل غليان لا بعد الطبخ لا حتى لو بالنار حصل غليان لكن ليس الطبخ بنفسه وانما الغليان. طبخ بدون غليان ليس مهما. الطبخ بعد الغليان بعد الطبخ حصل لكن نفس الطبخ بالنار الذي بقي العصير يطبخ على النار. السؤال هو هذا الطبخ يوجب تعطيل الغليان عن إيجاد الحرمة أو لا يوجب ذلك؟ هنا الخلاف. مسلم عندهم إن الغليان يوجب حرمة العصير العنبي، لكن الخلاف أن عرض العصير العنبي على النار بعد غليانه لأي سبب غلا ولو بنفس هذه النار، هذا الطبخ بالنار يوجب تعطيل الغليان عن إيجاد الحرمة أو لا؟ هذا هو الخلاف بينه. ويقول السيد الصدر وكلمات الفقه السني مشحونة بتحرير النزاع على هذا الوجه، ومشحونة بالاختلاف بين المحللين في مقدار الطبخ الموجب لتعطيل الغليان عن السببية للحرمة. هكذا محل النزاع، كلمات الفقه السني مشحونة بتحرير محل النزاع بهذا النحو، ومشحونة بالاختلاف انه ما هو مقدار الطبخ الذي يوجب تعطيل الغليان عن ايجاد الحرمة، ما هو المقدار؟ ذهب البعض الى ان الطبخ الموجب لذلك هو الطبخ المذهب للنصف. قال البعض ان الطبخ الذي يعطل الغليان عن ايجاد الحرمة هو فيما لو ذهب نصف العصير وبقي نصفه. وذهب اخرون اتباع عبادة الى ان الطبخ المذهب للحرمة الذي يعطل الحرمة هو المذهب للثلثين وبقاء الثلث. وبعض اخر اكتفى قال بكفاية مطلق الطبخ، بمجرد طبخ العصير على النار شنو شبيه يعطل الحرمة التي اوجدها الغلية. اما اتباع عبادة فقالوا ان الطبخ الى ذهاب الثلثين يوجب التحليل. لماذا؟ هذا هو المهم، لعدم الاسكار خارجا. الغليان شوي تقول الغليان يوجب الحرمة لكن الطبخ على النار اذا اذهب الثلثين فانه يزيل الحرمة. لماذا؟ لان الغليان قبل ذهاب الثلثين يوجب الاسكار. واضح هذه ساتي عليها، ليست نكتة تعبدية ذهاب الثلثين، وانما لان ذهاب الثلثين ماذا شنو يذهب الاسكار، يوجب عدم الاسكار وبالتالي يذهب الحرم. فاذا عرفنا ان الاستفهام المركوز في الذهن العام من ايام عمر الى اصحاب المذاهب هو ان الطبخ بالنار هل يحلل ما كان حراما او لا، لا أنه يكون محرما بنفسه أو لا. كل الكلام كل الخلاف ليس أن الطبخ بالنار هو المحرم بنفسه أو لا، وإنما الخلاف وين؟ أن الطبخ بالنار شبيه جابوني أن الطبخ بالنار يحلل ما كان حراما أو لا، هذا هو الخلاف، هذا هو الجو. الجو ليس أن الطبخ بالنار بنفسه يوجب الحرمة، وإنما الخلاف في أن الطبخ بالنار يوجب تعطيل الحرمة الثابتة أو لا يوجب ذلك، هذا هو الجو. لذلك فإن من الطبيعي أن يوجه هذا الاستفهام إلى الإمام، وأن يتصدى الإمام لإبداء رأيه بهذا الشأن، فقال ما قال من الروايات بشأن الطلاء، فيكون حاصل هذه الروايات التي تتحدث عن البختج والطلاء والعصير المطبوخ، حاصلها أنه إذا زاد الطلاء على الثلث أي بقي بعد غليانه بالنار أكثر من ثلثه فهو حرام، وإذا طبخ على الثلث أي لم يبق إلا ثلثه وزال الثلثاء فهو حلال. فيكون معنى هذا الكلام في ضوء هذا الارتكاز أنه إذا لم يطبخ على الثلث صار حراما بعد ذلك بالسكر، وهذا الارتكاز معناه أن التحريم قبل ذهاب الثلثين إنما هو بسبب السكر، وزوال التحريم بعد ذهاب الثلثين لأن العصير الذي يذهب ثلثاه لا يؤدي إلى الإسكار. هذا الارتكاز ماذا يشكل بعبارة أصولية؟ روايات مطلقة لديه، سآتي شوفوا عبارة الشيخ المصنف، قال ولا إشكال في حرمته بالغليان الجملة إلى أن يذهب ثلثاه فيحل آنذاك لصحيحة عبد الله بن سنان، سآتي عليه الصحيح عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثوه، ومقتضى الإطلاق إناطة الحرمة بالغليان وحده أو وحده وحده، وإن ذهب بعض إلى الملازمة بين الغليان والإسكار. شنو إلى الغليان؟ إناطة الحرمة بالغليان وحده. شنو جابوني؟ يعني أسكر أو لم يسكر؟ واضح لكم الفكرة؟ ما دام حصل الغليان فالعصير محرم. جيد، هذا الذي صخته ماذا يقصد به السيد الصادق؟ يقصد أن هذا الإطلاق الموجود في الروايات روايات مطلقة، كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاء ويبقى ثلثه، وإن قالت إذا كان مسكرا ما قالت. سيد الصدر يقصد ان هذا الجو العام قرينة لبوية ارتكازية لم يذكرها الراوي لوضوحها وارتكازها، ولم يقيد الامام اعتمادا منه على تلك القرينة اللبوية في ان السؤال ليس ان الغليان بالنار بنفسه موجب للحرمة، وانما الغليان بالنار هل يعطل الحرمة أو لا يعطل الحرمة؟ ماذا قال الإمام؟ لا يعطل الحرمة إلا أن يذهب ثلثا. فهذه قرينة لبية ارتكازية. جيد، قد تقول هذا الارتكاز يبقى على مستوى الاحتمال، فهذه قرينة لبية ارتكازية محتملة، القرينة اللبية الارتكازية متصلة أو منفصلة؟ متصلة، لبية ارتكازية لم يذكرها الإمام لوضوحها، قرينة لبية ارتكازية يعني قرينة متصلة على الأقل محتملة. فقد يقول قائل منكم ما دامت ليست صريحة ومحتملة فننفي هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة. واضح؟ واضح هذا كلامي؟ لا. فائدة علم الأصول، أذكركم بموضوع في الحلقة الثالثة وتشخيص موضوع الحجية. ماذا قلنا هناك؟ تساءلنا أولا أنه ما هو موضوع الحجية، فطرحنا ثلاث نظريات، تذكرون لما تذكرون. النظرية الأولى أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري بشرط عدم العلم بصدور القرينة على الخلاف، سواء كانت متصلة أو منفصلة. ظهور الحجة ما هو؟ هو ظهور التصوري بشرط عدم العلم بالقرينة. جيد، إذا احتمال القرينة المتصلة يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأن موضوع الحجية مركب من جزئين، ظهور تصديق زائدا عدم العلم بصدور القرينة على الخلاف، عدم العلم زين، واحتمال القرينة عدم علم، فلا يضر احتمال القرينة بشيء، يعني احتمال القرينة كأنه غير موجود. جيد، النظرية الثانية أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي متصوري لكن بشرط العلم بعدم صدور القرينة المنفصلة واقعا على الخلاف، عدم العلم بصدور القرينة المنفصلة واقعا على الخلاف. طبعا أنا ما ذكر القرينة المنفصلة في كلماتهم، ما ذكروها المتصل عفوا، لكن بنفس جعل الظهور الحجة هو الظهور التصديقي فيفترض فيه عدم القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة شبيهة تزيل الظهور التصديقي، فاحتمال القرينة المتصلة إذن يضر على هذا المبنى، يضر على هذا المبنى. المبنى الثالث أن موضوع الحجية هو ظهور التصديقي بشرط عدم العلم، مو العلم بعدم، عدم العلم بصدور القرينة المنفصلة على الخلاف، عدم العلم بصدور القرينة المنفصلة، وأيضا احتمال القرينة المتصلة يؤثر احتمال القرينة المتصلة يؤثر على هذا المبنى. جيد، إذا عرفنا هذا فنقول منشأ الشك في القرينة إذا كان بسبب احتمال غفلة الناقل فينفى بأصالة من؟ بأصالة عدم الغفل. وإذا كان منشأ احتمال القرينة المتصلة هو احتمال اسقاط الناقل والراوي للقرينة فهذا ينفى بمن؟ ينفى بأن الراوي الثقة الضبط يشهد ضمنا بعدم وجود قرينة متصلة، وإلا إسقاطها لها شون؟ إذا خيانة فهو خلاف أنه تم، إذا تسامح فهو خلاف أنه ضبط. أما إذا كان منشأ احتمال القرينة المتصلة هو أنها قرينة لبية ارتكازية لم ينقلها الراوي لوضوحها وارتكازها اعتمادا منه على ذاك الوضوح والارتكاز عند الجمهور، انتبهين يا أي، فهنا لا تنفى لا بأصالة عدم الغفلة ولا بأصالة شهادة الراوي الضمنية على أنه ينقل كل ما له دخاله في الكلام. وعليه فاحتمال قرينة متصلة بهذا النحو ماذا يفعل؟ يوجب الإجمال، وإذا أوجب الإجمال لا نستطيع التمسك بما دل على حرمة العصير العنب المغلي حتى في حالة كونه غير مسكر. ويؤيد ذلك، يؤيد أن روايات حرمة العصير العنبي، روايات الطلاء والبختج والعصير المطبوخ، يؤيد أن المراد منها خصوص المسكر نفس استثناء الثلثين. ماذا قالت الرواية صحيحة أو حسنة عبد الله بن سنان؟ هذه الرواية واردة في الوسائل جزء 25 صفحة 282 الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، فهي حسنة بإبراهيم بن هاشم أو صحيح عن ابن محبوب، الظاهر أنه المراد الحسن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. هذا القيد المذكور في كلام الإمام، هل نتصور أن نكتته تعبدية أم أنه يشير إلى نكتة مركوزة عند العرف؟ من الواضح أن ذهاب الثلثين فيه نكتة مركوزة عرفا، وهي أنه بذهاب الثلثين يخرج الماء عن القابلية للإسكار. لا يتصور العرف أن النكتة تعبدية، أنه حرام قبل ذهاب الثلثين وحلال بعد ذهاب الثلثين. خصوصا ان العمل خارجا كان من يتعاشى شرب المسكر في المطبوخ يطبخ العصير على الثلث، توجد روايات هكذا مرة، ومن كان لا يتعاشى شيء لا يتعاشى شرب العصير المسكر يطبخ العصير على أكثر من الثلث، وحينئذ ينصرف الكلام إلى أن الملحوظ في التحريم إثباتا ونفيا، حرام قبل ذهاب الثلثين حلال بعد ذهاب الثلثين، ينصرف إلى فرض الإسكار. وهذا المؤيد يؤيد إلى أن روايات الطلاء بصدد الإشارة إلى أن العصير المطبوخ بالنار لا ترفع حرمته الإسكارية بمجرد الطبخ، وإنما ترفع الحرمة الإسكارية إذا طبخ على الثلث وزالت ثلثان، وإلا فهذه الروايات ليست بصدد حرمة جديدة تحصل بنفس الطبخ على النار. وبالتالي النتيجة أن هذه الطائفة من الروايات، بعدنا ما جينا إلى الطائفة، هذه الطائفة من الروايات لا تدل على حرمة مستقلة للعصير العنب المغلي، بل تدل على حرمته بعنوان أنه مسكر، فهي ليست مخصصا جديدا لأدلة الحل، وإنما هي مصداق من مصاديق عنوان المسكر الذي يخصص أدلة الحل. للكلام بقية، صلوا على محمد وآل محمد.